بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول رحمه الله: وأن تنتفي الشبهة، أي يشترط لوجوب حد القطع أن تنتفي الشبهة في السارق. وقد تقدم معنا تعريف الشبهة في حد الزنا، وبينا أن السنة وآثار الصحابة رضوان الله عليهم وردت بإسقاط الحد عند وجود الشبهة، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، وهو منهج الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس في باب الشبهة، وكان يسقط الحد عند وجود الريبة والشبهة، ولذلك استقر مذهبه على ذلك، وثبتت عنه الآثار الصحيحة لإعمال الشبهة في إسقاط حد السرقة، كما في قصة غلام الحضرمي، وهي من القصص التي اعتبرها العلماء دليلا على إثبات الشبهة موجودة لسقوط حد السرقة. يقول رحمه الله: أن تنتفي الشبهة، والنفي ضد الإثبات. وإذا قلت تنتفي الشبهة بمعنى ألا توجد شبهة، وهذا شرط راجع إلى الملكية. ومن هنا نجد من العلماء رحمه الله من عبر في شروط السرقة بالملك التام القوي، أن يكون المسروق منه قد ملك المال ملكا تاما قويا بحيث لا تحصل منازعة بينه وبين السارق. فإذا وجدت الشبهة فإن هذا يؤثر في الملكية التامة، كما في الشريك مع شريكه، وكما في الابن مع أبيه، والأب مع ابنه، ونحو ذلك من صور الشبهة. وهذه الشبهة اعتبرها أئمة الإسلام رحمهم الله، منهم الأئمة الأربعة، على أنها موجبة لسقوط الحد، لكنها تختلف في صور. فتارة تكون الشبهة شبهة البعضية، وتارة تكون الشبهة شبهة الملك. ومن هنا فرق العلماء رحمهم الله، فأعملوا صورا من الشبهة وأسقطوا صورا أخرى، وقالوا إن الشبهة لا تعتبر موجبة لسقوط الحد. الأصل الشرعي يقتضي أنه إذا توفرت شروط السرقة أننا نقطع يد السارق، هذا الأصل الشرعي. وعلى هذا لا نسقط الحد إلا إذا وجدت الشبهة قوية. قال رحمه الله: وأن تنتفي الشبهة. نعم. فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا. فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، يعني لو سرق الإبن من مال أبيه فإنه لا تقطع يد الإبن، ولو سرق الإبن من مال جده وإن علا لم تقطع يده، والعكس لو سرق الأب من مال ابنه، أو سرقت الأم من مال بنتها، أو سرقت أيضا الأم من مال حفيدتها، أو الأب من مال حفيده، فإنه لا يثبت القطع. هذه الشبهة هي شبهة البعضية، والمراد بالبعضية أن السارق يكون بعضا من المسروق منه، أو يكون المسروق من بعضا من السارق. ومعنى ذلك أن الابن أو الولد قطعة من والده. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني، وهذا في صحيح البخاري، فقال بضعة مني، فكأنها قطعة منه عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت منه عليه الصلاة والسلام صارت هي وهو كالشيء الواحد. فإذا سرق الولد من والده كأنه أخذ من ماله. وجاءت السنة تؤكد هذا في حديث النسائي، حديث ابن ماجه وغيره، وصححه وغير واحد من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. فجعل الوالد له يد على مال ولده، وإذا كانت له يدا على مال ولده فإنه حينئذ لا يقطع، لأنه لم يسرق، فكأنه أخذ من ماله. ولهذا جماهير الأئمة حتى حكي الإجماع في هذه المسألة على أنه لا يقطع والد من مال ولده ولا مولود من مال والده. هذا الحكم عند العلماء والأئمة رحمهم الله عام شامل للأصل مع فرعه وللفرع مع أصله، وعلى هذا نحكم بسقوط الحد إذا سرق الابن من مال أبيه وأبي أبيه وإن علا، وإذا سرق من مال أبيه الذي تمحض بالذكور الذي هو جده من جهة أبيه أو جده من جهة أمه فأبي أمه، فلو سرق من مال جده لأمه لم يثبت الحج. وكذلك أيضا عفوا بعد الدرس، وكذلك أيضا لو ثبت أن السرقة من الوالد لولده فإنه يستوي في ذلك الأب مع الأم، فيستوي الذكور والإناث من الولد والوالد ولا من ولده، وإن سفل العكس فهو أثبت أن الوالد لا يقطع بولده وأيضا الولد لا يقطع من مال والده. والأصل في هذا السنة كما بينا، وهذه سنية العلماء شبهة البعضية، نعم يستوي الذكر والأنثى كما ذكرنا في الآباء والأمهات، ويستوي الذكر والأنثى في الأولاد، ويستوي القريب والبعيد، فالأب المباشر والأب بواسطة، والابن المباشر والابن بواسطة الذي يسمى بالحفيد، نعم. والأب والأم في هذا سواء، نعم. ويقطع الأخ، ويقطع الأخ إذا سرق من مال أخيه، لأنه لا شبهة بين الأخ وأخيه، ولذلك تصح الزكاة على الأخ ويجوز أن يدفع زكاته لأخيه لأنه ليست هناك شبهة بعضية. فهذه ومن هنا قسم العلماء القرابة في السرقة أو شبهة السرقة إلى قسمين، قرابة مؤثرة مثل قرابة البعضية في الوالد والولد، وقرابة غير مؤثرة وهي قرابة الأخ مع أخيه والأخت من مال أخيها والأخ من مال أخته، وكل قريب بسرقة من مال قريبه. وكل قريب يقطع إذا سرق من مال قريبه، ما الدليل على قطع اليد إذا سرق الأخ من مال أخيه أو سرق القريب من مال قريبه؟ الدليل على ذلك عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فأمرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن نقطع يد كل سارق سواء كان قريبا أو غريبا. فلما جاءت السنة تستثني الوالد مع ولده والولد مع والده أبقينا الحكم على العموم واستثنينا ما استثنته السنة. ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر. ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر. إذا سرق الزوج من زوجته أو سرقت الزوجة من مال زوجها، هذا يأتي على صورتين. الصورة الأولى أن تكون السرقة من حرز، والصورة الثانية أن تكون من غير حرز. إذا كانت السرقة يعني عبر إذا كانت من غير حرز تجوز من العلماء رحمه الله، ومن هنا تنقسم إلى صورتين. الصورة الأولى أن يكون الأخ من حرز، والصورة الثانية يكون من غير حرز. يكون من حرز لو أن زوجة أخذت مالها ووضعته في الصندوق وقفلت عليه، فجاء الزوج خفية وكسر الصندوق وأخذ المال الموجود فيه، فهذه سرقة لأنها أخذ من الحرز وتنطبق عليها شروط السرقة. الصورة الثانية أن يكون الأخذ من غير حرز، كما لو كان الزوج دخل بيته ووضع المال على الطاولة، فجاءت الزوجة وأخذت من 500 ريال، أخذت من 1000 ريال خلصة دون عند منه، أنا صورة السرقة ولكنه من غير حرز. والعكس لو أن الزوج فعل ذلك بزوجته، في الصورة الأولى إذا كان من حرز اختلف العلماء رحمه الله. بعض العلماء يرى أن الزوج يقطع إذا سرق من مال زوجته، والزوجة تقطع إذا سرقت من مال زوجها، وبعض العلماء يرى أن الزوجة لا تقطع والزوج يقطع، وبعضهم يرى أنه لا يقطع واحد منهما بسرقته من مال الآخر. الذين قالوا بأنه لا يقطع أو لا تقطع يد الزوجين إذا سرق أحد من مال الآخر احتجوا بما ثبت عن عمر رضي الله عنه في قصة عبد الله بن عمرو الحضرمي، كان له غلام، ثم إن هذا الغلام سرق من مال زوجته، غلام يعني عبد مملوك، فجاء بهذا العبد المملوك إلى عمر رضي الله عنه وقال له يا أمير المؤمنين إن هذا سرق فاقطع يده. قال ماذا سرق؟ قال سرق مرآة زوجتي وهي بستين درهما، وهذا يعادل النصاب والزيادة. فقال عمر رضي الله عنه خادمكم أخذ متاعكم لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم. وفي بعض الروايات مالك سرق مالك، يعني هو من مالك، العبد من مالك سرق مالك. قالوا إن هذا يدل على أن الزوج لا يقطع إذا أخذ من مال زوجته، لأن العبد مع سيده كالشيء الواحد، وإذا كان العبد مع سيده كالشيء الواحد ولم تقطع يد عبده فمن باب أولى أن لا تقطع يد السيد نفسه. هذا دليل على إسقاط الحد عن الزوج. هذا قضاء من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا القضاء سنة ولم ينكر عليه، وأمر تدعو ضرورة إلى انتشاره لأنه كان في خلافة عمر رضي الله عنه، ومع هذا لم ينكر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قالوا إن المرأة لا تقطع من مال زوجها لوجود الشبهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلط يدها على مال زوجها وذلك عند وجود الحق، فقال خذي، قالت يا رسول الله، وهو حديث هند في الصحيح، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيء أفأخذ من ماله؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا يدل على أن المرأة فيها شبهة في تسلطها على مال زوجها. ومنهم قالوا إن كل منهما يعني الزوج والزوجة كل واحد منهم يتبسط في مال الآخر ويرتفق به، والغالب أنه لا يفعل هذا على سبيل الاعتداء وعلى سبيل السرقة، وإنما يفعل هذا غالبا لوجود نوع من الانبساط. وقالوا هذا القضاء يدل على أنه لا قطع على أحد زوجين إذا سرق من الآخر. الذين قالوا لا تقطع الزوجة يقطع الزوج احتجوا لحديث هند، قالوا إنها هي التي تتوسع في مال زوجها وليس الزوج الذي يتوسع في مالها، فبقي الزوج على الأصل. والحقيقة في ظاهر قضاء عمر بن الخطاب خاصة وأننا أمرنا بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين يقوى الاستثناء. وأما بالنسبة لمسألة الأخذ من غير حرز، الأخذ من غير حرز لا إشكال في سقوط الحد فيه، وبه يقول جمهور العلماء رحمهم الله. فالمصنف رحمه الله أخذ بهذا القول الذي عمل به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وله أصل من السنة خاصة في حديثهم رضي الله عنها وأرضاها. نعم. ولو كان محرزا عنهم، ولو كان محرزا عنه يعني عن السارق سواء كان الزوج أو الزوجة، ولو كان المال في حرز، وقوله لو إشارة إلى خلاف المذهبي، لأن من العلماء من فرق بين كون المال مسروق من غير حرز وبين كونه مسروقا من حرز، ففرق بين المسألتين. نعم. وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه مكاتبه أو مسلم حر من بيت المال أو من غنيمة لم تقمت أو فقير من غلة وقت على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة لم يقطع. قال رحمه الله تعالى وإذا سرق عبد من مال سيده، وإذا سرق عبد من مال سيده، العبد إذا سرق من مال سيده طبعا هناك صورتان، الصورة الأولى أن يفرجه السيد ويلجئه إلى السرقة، مثلا يمنع عنه طعامه ويمنع عنه شرابه فيعتدي العبد على مال السيد ويسرق منه، هذا طبعا يعتبره العلماء موجبا لسقوط الحد. وأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن غلمانا يعني عبيدا كانوا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة وذبحوها ثم أكلوها، فرفعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعهم حاطب وأراد منه أن يقطع أيديهم للسرقة، ثم سأل عمر رضي الله عنه فوجد أن حاطب رضي الله عنه كان مقصرا معهم في الإطعام، فقال أراك قد أحوجتهم للسرقة ومنع القطع عنه. ومن هنا منع القطع في زمان المجاعة، لأن إذا حصل الجوع والضيق بالناس واضطر السارق للسرقة، أو امرأة مثلا ترملت وما عندها أحد يعول عليها ثم التجأت السرقة مضطرة إلى ذلك، هذه الأحوال تستثنى. ومن هنا صورة العبد مع سيده إذا كان السيد ظالما للعبد لا ينفق عليه ولا يطعمه وحبسه وملأ حقه فسرق من ماله فلا إشكال في سقوط الحد. الصورة الثانية أن يكون أخذه على غير وجه الضرورة، ففي هذه المسألة الأصل يدل على أن العبد من مال السيد، ولذلك جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه لما رفع إليه سرقة العبد من مال سيده قال مالكم سرق بعضه بعضا، يعني هو مال مالكم سرق بعضه بعضا، فالمملوك إذا سرق من مال سيده يحكم بكونه من المال ويسقط الحد، وهذا في قضاء الصحابة رضي الله عليهم، قضاء عمر بن الخطاب رضي عنه وقضاء عبد الله بن مسعود، ولا يعرف لهم مخالف، ولهذا اعتد بسقوط الحد إذا سرق العبد من مال سيده، خاصة وأن العبد له حق في هذا المال. الحالة الثانية اللي هي سرقة السيد من مال عبده، فمن المعلوم أن السيد يملك العبد وما ملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فهذا يدل على أن العبد ليس له يد على ماله وأن للسيد يد على ماله، ومن هنا سقط الحد وجود الشبهة. وهذه الصور التي ذكرها رحمه الله تسمى صور الشبهة في الملك، الأولى صورة الوالدين شبهة البعضية، والسيد ما العبد في مال سيده شبهة الملك، لأن له شبهة، سيذكر لها صور أيضا في صورة السيد مع عبده والعبد مع سيده شبهة الملك، والشريك مع شريكه، والفقير من بيت مال المسلمين، كل هذه من صور شبهة الملك. نعم. أو سيد من مال مكاتبه، أو سيد من مال مكاتبه، هذا على القول بأن المكاتب عبد حتى يؤدي أنجم الكتابة، وهذا هو الأصل أنه إذا عجز عن أنجم الكتابة رجع عليه الرق. نعم. أو مسلم حر من بيت المال، أو سرق مسلم حر من بيت مال المسلمين. هذه المسألة ضابطة، يكون هناك شبهة للسارق في المال الذي سرق منه، بمعنى أن له حق فيه ولكنه حق مبهم غير معين، فالمسلم في بيت مال المسلمين كما قال عمر رضي الله عنه وغيره أنه ما من أحد إلا وله حق في بيت مال المسلمين، وهذا أصل، لكن هذا الحق ليس معناه تسلط على مال أموال بيت المال والسرقة منها والأخذ منها، وهذا لا يمنع تعزيره ولا يمنع عقوبته، لكن الأصل في سقوط الحد، والحدود تبرأ بالشبهات، فإذا سرق من بيت مال المسلمين سقط عنه الحد لأن له حقا في بيت مال المسلمين، هذا وجهه. نعم. أو من غريب مسلم حر، فإذا كان مسلما لأن الكافر ليس له حق في بيت مال المسلمين، وحرا من الأبن ملك لسيده. نعم. أو من غنيمة لم تخمس، أو سرق من غنيمة لم تخمس، تقدم معنا أحكام الغنائم وتخميس الغنائم وما هو المراد بالخمس. إذا غنمت الغنيمة وقبل قسمتها يختلط حق الغزاة مع حق بيت مال المسلمين، فالغنيمة يكون فيها حق للغزاة الذين هم الأصل في حصول الغنيمة، وبيت مال المسلمين له حق، ولذلك ذكرنا تقسيم الغنيمة وبينا الأدلة الشرعية في ثبوت حق لبيت مال المسلمين في خمس الغنيمة، فالخمس يخرج من الغنيمة، والأربعة الأخماس تقسم بين الغانمين للفارس سهمان وللراجل سهم على الأصل الذي بيناه. إذا كانت الغنيمة لم تخمس فإنه في هذه الحالة إذا سرق غير الغزاة فلهم حق باستحقاق بيت مال المسلمين وهو المسلم الحر، لكن لو أنها خمست وأخرج منها خمس بيت المال، ففي هذه الأربعة الأخماس إذا سرق السارق نظرنا فيه، فإن كان من الغزاة فهذا طبعا يكون فيه غلول نسأل الله السلام العافية وفيه الوعيد الشديد، ولكن فيه شبهة لأنه من الغزاة ولو حق في الأربعة الأخماس، وأما إذا كان من غير الغزاة فإنه تقطع يده، لأن إذا خمست وفصل حق الغزاة عن حق بيت المال وسرق من حق الغزاة فقد سرق من غير ملكه، وحينئذ يثبت الحد ولا شبه كلام، لأنه ليس من غزاة وليس له حق في هذا المال، أشبه السرقة من سائر الأموال. لكن لو أنه كان من الغزاة وسرق من أربعة الأخماس فإنه لا تقطع يده من مكان شبهة. فلو كان من الغزاة وسرق من الخمس فإن له أصلا في كونه في بيت مال المسلمين، وله الأصل الآن في كونه له حق كسائر حقوق المسلمين عموما في بيت المال. نعم. أو فقير من غلة وقف على الفقراء. سرق فقير من غلة وقف على الفقراء، لو أن وقفا فيه جزء، قيل مثلا يصرف غلة الوقف تصرف على الأيتام على الأرامل والفقراء، فالفقراء مثلا لهم الثلث من الغلة بحكم شرط الواقف، هذا الثلث جاء فقير وسرق منه، فإذا سرق من غلة الفقراء قطعت لم تقطع يده، لأنه سرق من مال له فيه شبهة، يعني له حق في هذا المال كالحق العام. وإذا سرق من غير الغلة التي تختص، لو كان مثلا الوقف على طلاب العلم وجاء شخص ليس من طلاب العلم وسرق منه قطعت يده، لأنه سرق من مال لا حق له فيه. هذه الصور كلها مندرجة تحت شبهة الملك. أو شخص من مال فيه شركة له، أو شخص من مال فيه شركة وشركة وشركة. إذا كان أحد الشريكين أو الشركاء سرق من مال الشركة فإنه في هذه الحالة توجد شبهة، وهي شبهة الملك، لأنه ما من جزء من هذا المال إلا وله فيه سهم ونصيب بحسب حصة من الشركة العامة، وحينئذ لا تقطع يده. ولكن لو ميزت حصص الشركاء وقسم مثلا ربحوا مليون وقسم المليون بينهم أرباعا كل واحد له ربع، وميز نصيب كل واحد وقبض وحازه، ثم تسلط أحدهما على أحد هذه على نصيب شريكه قطع. إذن الشرط أن يكون المال لم يقسم، وأن يكون المال على صورة الشركة، سواء كان وقعت السرقة في أصل المال أو وقعت في الربح، لأنه يملك في أصل المال ويملك في ربحه. نعم. أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة، أو كانت له شركة، صورة المسألة أن يكون ولده شريكا، فسرق الأب من شركة ولده، ابنه شريك لثلاثة أجانب ليس بقرابة، فجاء الأب وسرق من شركة ابنه، فإن الأب مع ابنه كالشيء الواحد، فكما أن لا نقطع يد الابن لا نقطع يد الأب. والعكس، لو كان الأب هو الشريك وجاء الابن وسرق من مال لأبيه فيه شركة لم تقطع يده، لأننا أثبتنا بالسنة أن الابن مع أبيه والبنت مع أبيها وأمها والابن مع أبيه وأمه كالشيء الواحد. نعم. لم يقطع في جميع هذه الصور لوجود الشبهة. نعم. ولا يقطع إلا بشهادة عدلين. هذا الشرط معتبر لثبوت حد السرقة. السرقة جريمة من الجرائم لا يثبت فيها القطع إلا ببينة ودليل. الدليل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول شهادة الإنسان على نفسه وهو حجة الإقرار، أن يقر ويعترف أنه سرق، ولذلك جاء السارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر واعترف فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. والحالة الثانية أن يشهد الشهود على أنه سرق، فإذا ثبتت هذه الشهادة بالصفة المعتبرة في القضاء الإسلامي حكمنا بقطع اليد. إذن هناك دليلان، الأول البينة وهي الشهود، والثاني الإقرار وهو شهادة الإنسان على نفسه بالجرم. نعم. ولا يقطع إلا بشهادة إلا بشهادة عدلين. يشترط في الشهود أن يكونوا عدولا ذكورا بالغين عاقلين، وطبعا السلامة من التهمة، طبعا لا تقبل شهادة الصبيان ولا تقبل شهادة المجانين ولا تقبل شهادة خفيف الضبط وكثير النسيان وكثير الوهم، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء ومثله لا ترضى شهادته. لا تقبل الشهادة من ذي خصم من ذي خصومة، يعني لو أن عدوا شهد على عدو أنه سرق لا نقطع يده. كيف مثلا وقعت خصومة بين شخصين بين أشخاص ثم فوجئنا بهؤلاء الأشخاص الذين هم طرف الخصومة والعداوة جاءوا شهودا على أعدائهم أو على شخص من أعدائهم أنه سرق، لم تقطع يده لأنهم متهمون في هذه الشهادة. ومن هنا ثبت الحديث عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين. الظنين هو المتهم، قال تعالى وما هو على الغيب بظنين يعني بمتهم. فإذا كان هذا الخصم الذي شهد على خصمه لم نقبل شهادته. كذلك الشرط في الشهود أن يبينوا في شهادتهم على وجه تنتفي به الغيبة، فيبينوا المال المسروق ويبينوا أن السرقة وقعت من حذ، ويبينوا أيضا الشخص المسروق، يقولون هذا يشيرون إليه في مجلس القضاء أو يذكروا باسمه ويرفعوا النسب على وجه يتميز به عن غيره. واشترط بعض العلماء أن يبينوا أنهم سرقوا من مال فلان، يحددوه ويبينوه. كذلك أيضا اشترط في الشهود انضباط شهادتهم، ما يكون هناك اختلاف في الشهادة. شهد شخص أنه سرق بالليل والآخر شهد أنه سرق بالنهار، لم تقطع حتى تكمل شهادة الليل أو شهادة النهار، لأن سرقة الليل غير سرقة النهار. شهد أحدهما أنه سرق ذهبا والآخر سرق شهد أنه سرق فضة، فإنه لم تقطع لأن سرقة الذهب غير سرقة الفضة ما لم يكون المسروق ذهبا وفضة. شهد أحدهما أنه سرق ابنا، فإنه قال سرق غنما، هذه شهادة وهذه شهادة، هذه سرقة وهذه سرقة، لابد من اتحاد مضمون الشهادتين وألا تتناقض الشهادتان، يعني يكون بينهم اتفاق على وجه تستطيع أن تعتبر أنهما بينة واحدة. ولذلك قالوا لو قال أحدهما سرق ثوبا من نوع كذا وقال الآخر بل سرقه من نوع كذا نوع غير النوع الأول، قالوا لم تقبل شهادتهما. ومذهب الجمهور خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنه قال ربما يخطئ الشاهد في هذا ويغتفر. يشترط في الشهود العدد، فتقبل شهادة الاثنين، وأقل من اثنين لا تقبل في السرقة. فإذا شهد واحد وحلف المدعي للحق أنه فلان سرق منه، ثبت المال ولم تثبت القطع، ولم يثبت القطع، يعني لو قال الشاهد فلان سرق من فلان 10,000 ريال وليس هناك شاهد آخر، فالقاضي يقول للمدعي احلف يمينا، فإذا حلف اليمين ثبت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين في الأموال، فال10,000 ريال نضمنها ونوجب على الشخص المشهود عليه أن يضمن 10,000، لكن لا نقطع يده لأنه لم تكمل بينة القطع. يشترط فيهم العدد، يشترط فيهم الذكورة، فلا تقبل شهادة النساء. وهذا سنبين ونبين وجهه لماذا أن الشريعة لم تقبل شهادة النساء في الجنايات، لما في النساء من ضعف في خلقتهم، ولذلك المرأة لو وقفت أمام جريمة ما تتحمل، ولو تجدها تصرخ وتغمض عينيها وتنفعل، وهذا الانفعال يخرجها عن التركيز. وهذا بطبيعته ما يستطيع الإنسان يغير في خلقة الله عز وجل، ولا أن يحمل المخلوق الضعيف ما لا يتحمل، هذه خلقة الله عز وجل. ومن هنا شهادتهن قاصرة وتحتاج الحدود، مثلا في الدماء، في السرقة، في القتل، في الجنايات على الأطراف والأعضاء، كلها أمور تحتاج إلى قوة من الشاهد حتى يستطيع أن يستبين، ويحتاج إلى نفس صابرة أثناء الجناية تستطيع أن تصبر حتى تستوعب الجريمة كاملة وتستطيع أن تدلي بشهادة بينة واضحة. ومن هنا اشترط فيهم الذكورة والعدد والعدالة، فلا تقبل شهادة الفساق، لأن الله عز وجل قال في كتاب يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمرنا بالتبين من خبر الفاسق، فدل على أن خبر الفاسق لا يقبل مباشرة، وهذا يدل على سقوط شهادة الفاسق. والعدل كما يقول المصنف شهادة عدلين، العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب الصغائر، وذو أنوثة وعدل والشجاء وذو قرابة خلاف الشهداء، هذه كلها من شروط الشهادة، يجب توفر هذه الصفات حتى نحكم باعتبار الشهادة على السرقة. ولذلك لا تقبل شهادة الشهود مجملة، لو قال الشاهد هذا سرق مالا ما نقبل شهادة ما لم يبين، ولا تقبل متناقضة كما ذكرنا، بل لا بد فيها من الاتفاق بين الشاهدين. واختلف إذا اختلفت اختلف المضمون في بعض الصفات مثل اللون، قال أحدهما سرق ثوبا أبيض وقال الآخر سرق ثوبا أصفر، فهل هذا يغتفر؟ بعض العلماء يتسامح فيه إذا تقاربت الألوان. نعم. أو إقرار مرتين. أو إقرار، الإقرار حجة، والإجماع من عقد على أنه ليس هناك حجة أقوى من الإقرار، لأن الإقرار شهادة الإنسان على نفسه، وليس هناك عاقل يشهد على نفسه بالضرر، بل إنه لا يشهد على نفسه لو هو صادق في شهادته. ولذلك يعتبر الإقرار عند بعض العلماء كما يعبرون سيد الأدلة، لأنه ليس هناك حجة من الإقرار، ولذلك اختاره الله عز وجل في أعظم الأمور وهو الشهادة على وحدانيته، وأخذ العبادة به بشهادة الإقرار، قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري، قالوا أقررنا. الشاهد من هذا أن الإقرار هو أقوى الحجج، ولكن لا بد أن يكون المقر عاقلا، فلا يقبل إقرار المجنون ولا السكران، على تفصيل مسألة الشكر وسبق معنا هذه المسألة، ولكن سنبينها إن شاء الله في باب الإقرار. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أنه لما أقر عنده ماعز بن مالك بالزنا قال عليه الصلاة والسلام أبك جنون؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ليس بمجنون، فقال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شم رائحة فمه، فالصحابي أقر واعترف بالجنينة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ هذا يدل على أن المجنون لا يقبل إقراره. ثم قال أشربت خمرا؟ هذا يدل على أن السكران لا يقبل إقراره. فإذا أقر لابد أن تتوفر فيه الأهلية للإقرار، ويعتبر ذلك بالبلوغ والعقل وسلامته طبعا من الآفات، وأن لا يكون متهم في إقراره. والجمهور على أنه لو أقر بالسرقة لا يقبل إقراره مجملا، ولذلك ذات شرط التفصيل في الإقرار، فلا بد من أن يبين المال الذي سرقه وقدره حتى نستطيع أن نعرف هل بلغ النصاب أو لم يبلغ، ونوعه حتى نستطيع أن نعرف هل هذا يجب القطع أو لا يجب، فلا بد من توفر هذه الشروط حتى يعتد بإقراره. وسيأتي إن شاء الله تفصيل شروط الإقرار العامة. نعم. قال رحمه الله مرتين. اختلف العلماء في السارق إذا أقر هل يشترط تكراره؟ طبعا أول شيء الإقرار ما يعتبر حجة إذا كان بإكراه، لو أكره شخص على الإقرار فإقراره ساقط، لأنه لا إقرار مع الإكراه، لا إقرار مع الإكراه. قال عبد الله بن مسعود ويروى عن غيره من الصحابة إن الرجل ليس بأمين على نفسه ولا على ماله أن يقول ما لم يكن إذا ضرب أو أوذي، ليس بأمين، والإقرار حجة إذا كان الشخص أمينا. كذلك أيضا بالنسبة للإقرار هل يشترط فيه التكرار؟ ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الإقرار لا يكون حجة في السرقة إلا إذا كرره مرتين، فقال إنه سرق ويعود مرة ثانية يقول من سرق ويبين ما الذي سرقه ويحدده، باحتمال أنه يظن أن الشيء الذي سرقه يوجب القطع، والواقع أنه لا يوجب القطع، لأن الناس تختلف ظنونهم، فلربما سرق مالا تافها وظن أن هذا يوجب القطع، ولربما أخذ مالا من غير الحر فظن نفسه سارقا وهو ليس بسارق، فلا بد أن يقر وأن يكون إقراره مرتين بما يعني يثبت به الحد، فإذا كرر الإقرار مرتين ثبت عليه الحد. هذا مذهب الإمام أحمد إسحاق بن راهوي اشتراط التكرار. واحتجوا بحديث الحاكم والدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقيل يا رسول الله إن هذا سرق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إخالك سرق، ما إخالك سرق؟ فقال بلى يا رسول الله، فأمر به فقطعت يده، لما قالوا ما إخالك سرقت يعني كأنه يلقن أن يمتنع من الإقرار، وهذا ما يسمى عند العلماء وتكلم عليه الأئمة تلقين الخصم، إذا اتهم بالجريمة يلقن في السرقة ما يدرى عنه الحد، وفعله بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من الخلفاء الراشدين أنهم لقنوا كعلي رضي الله عنه وغيره، وعمر أيضا رضي الله عن الجميع، فقالوا إن هذا يدل على تكرار الإقرار، لأنه لما أقر المرة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت، فرد الإقرار الأول، فرجع الرجل وقال بلى يعني قد سرق، والسؤال معاد في الجواب، فلما قالوا ما إخالك سرقت يعني ما أظنك سرقت، كأنه يلقن أن يدفع عن نفسه التهمة، فقال بلى، فرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبت عليه الصلاة والسلام عليه الحد. الحقيقة الجمهور يرون أنه لا يشترط تكرار الإقرار، وأن المرة الواحدة كافية في ثبوت الحد عليه، واحتجوا بحديث رداء صفان رضي الله عنه وارضاه، فإن السارق لما سرق رداءه أقر فأخذه من السنة بإقراره ولم يأمره بتكرار الإقرار، فدل على أن الإقرار مرة واحدة يوجب ثبوت الحد، وهذا هو الصحيح إن شاء الله أنه لا يشترط التكرار، ويجاب عن حديث التكرار بأنه في التلقين وليس في الإقرار، لأنهم قالوا يا رسول الله هذا سرق ولم يقر الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ما إخالك السرق، فليس هناك ما يدل على أنه صرح بالسرقة، فالحديث من هذا الوجه يعني يجاب عن طبعا سندا ومتنا، السند فيه بعض وفي كلام في السند وفي مجاهيل، والمتن أن المتن ليس فيه تكرار، لأنهم قالوا يا رسول الله إن هذا سرق، فقال عليه الصلاة والسلام ما إخالك السرق، فهي دعوة وردها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقر الرجل، وكان ينتظر منه الجواب فقال بلى، فصار هذا تلقينا للخصم وليس بتكرار للإقرار، وعلى هذا لا يقوى دليل من قال بالتكرار، والصحيح الذي يترجح العلم عند الله أن المرة الواحدة كافية، وإن صح الحديث أنه يحمل على التلقين. نعم. ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، يشترط الإقرار أن يبقى عليه، حتى هناك شيء يسميه العلماء إثبات الجريمة ثم بعدها الحكم ثم بعدها التنفيذ، ثلاثة مراحل: الإثبات والحكم والتنفيذ. الإثبات طبعا عبء الإثبات يقع على المدعي، فلا بد في السرقة من وجود مدعي اللي هو صاحب المال، وإذا ثبت بإقرار الشخص أو بالبينة حينئذ يحكم القاضي بثبوت الجريمة، إذا حكم القاضي في القضاء سلطة سلطة الشرعية يثبت الجريمة، يبقى التنفيذ، فإذا جاء التنفيذ اللي هو قطع والعمل بما أمر الله عز وجل به، فالأصل يقتضي المبادرة، ونص الأئمة رحمه الله على أنه لا يجوز التأخير، أنه يجب المبادرة بقطعه إحياء لحق الله عز وجل وإتماما لأمره سبحانه وتعالى، والأمر يقتضي الفور، لأن الله أمرنا إذا ثبت السرقة أن نقطع، والأمر يقتضي الفور في هذا. إذا ثبت هذا فإنه إذا ادعيت عليه السرقة فأقر ثبتت، فوجب على القاضي أن يحكم، فحكم القاضي يشترط أن يبقى على هذا الإقرار إلى التنفيذ، فلو أنه قبل القطع ولو بلحظة رجع عن إقراره فقال البعيد كذبته عن نفسي أنه كذب في إقراره، أو قال ما سرقته أو كنت أمزح أو نحو ذلك، وقف الحد ومنع من تنفيذه. إذن يشترط في إتمام العمل بهذه البينة أو بهذه الحجة أن يبقى على إقراره حتى ينفذ، هذا قول وقول جمهور رحمه الله. هناك من قال إن الرجوع لا يؤثر، وأنه لو رجع لم يسقط الحد لأنه تعلق به حق الآدميين، والصحيح أنه يسقط الحد القطع ولا يسقط الحق المالي. خذها قاعدة في الإقرارات أن الرجوع إن كان لحق لله أثر، وإن كان لحق المخلوق لم يؤثر. فلو أن شخصا أقر أن لفلان عليه 10,000 ريال ثم قال لا ليس له عليه 10,000 ريال لم يقبل رجوعه لأنه حق لمخلوق، وبإقراره ثبت في ذمته 10,000 ريال التي أقر بها، لكن لو أنه قال أنه زنى ثم قبل التنفيذ رجع سقط الحد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الماعز هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، لأنه لما فر قد ألقته الحجارة كما في الصحيح. وقد تقدمنا على هذا أن من أقر بالزنا وأراد أن يرجع عن إقراره أن الشرع يرغبه في ذلك، وأنه إذا رجع يحكم باعتبار رجوعه، لكن الحق هنا لله عز وجل. ففي السرقة اجتمع الحقان، حق الله وحق المخلوق. حق المخلوق أنه يقول سرق مالي، لأن من سرق نطالبه بأمرين، إذا ثبتت سرقته نطالب القاضي بإقامة الحد والحكم عليه بالقطع، ونطالب السارق برد المسروق، ضمان المال المسروق. فهو إذا أقر أنه سرق مالا فقد أقر أن في ذمته للشخص مال، وحينئذ مالا، وحينئذ نلزمه برد هذا المال الذي أقر به. فإذا رجع عن إقراره فقد رجع عن حق ثابت للمخلوق، فلا ينفع الرجوع، فيجب عليه ضمان المال المسروق الذي قر أنه سرقه، ولكن لا ينفذ الحد لأن رجوعه شبهة. نعم. وأن يطالب المسروق منه بماله، يشترط أن يطالب المسروق منه بماله، لأن السرقة فيها حق للمخلوق، ولذلك ما سرق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدعوة من صاحب الحق. وفي رداء صفوان أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحد بدعوة صفوان، وعلى هذا العمل أنه يشترط أن يطالب المسروق منه بماله. نعم. وإذا وجب القطع، إذا طالب المسروق منه بماله وثبت أن السارق سرق أو ادعى أنه سرق وأقر المدعى عليه ثبتت الجناية، ولكن لو أنه طالب ثم رجع عن المطالبة قبل إتمام القضية فإنه يسقط الحد إذا رجع قبل الإثبات. وأما إذا ثبت وأقر الرجل فرجع الشخص عن المطالبة ثبت الحد ولو رجع. ولذلك صفان رضي الله عنه وارضاه لما سرق السارق رداءه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فجع صفان رضي الله عنه، ما كان يظن أن يده ستسرق، فقال يا رسول الله هو له، يعني الرداء وهبت له. فقال صلى الله عليه وسلم هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ هذا يدل على أنه لو أسقط دعواه قبل بعد الحكم وقبل التنفيذ لم ينفع، وقبل الإثبات وقبل الحكم ينفع. نعم. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. وإذا وجب القطع، وجب بمعنى ثبت، فإذا وجب القطع وثبت فإننا نحكم بحد الله عز وجل وينفذ هذا الحد ولا يؤخر كما ذكرنا. فإذا وجب القطع قطعت يده، تقطع يده اليمنى، والدليل على ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي قراءة ابن مسعود أيمانهما. ومن هنا درج الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف في قول جماهير على قطع اليمين، أنها تقطع يده اليمنى، لأنها هي الغالب التي يتعاطى بها السرقة، وهي التي فيها القوة، وهي التي فيها الأذية والضرر، والقطع بها أبلغ، فتقطع يده اليمنى. وبين رحمه الله ما تقطع من مفصل الكف، مفصل الكف مع الساعد، فمن طرف تشد اليد كما ذكر العلماء والعلماء رحمه الله، حتى إذا قطعت كان ذلك أبلغ في انفصالها وبيانها. تقطع من مفصل الكف مع الساعد، وهناك قول ضعيف وشاذ أنها تقطع من المنكب، والصحيح أنها تقطع من مفصل الكف، عليه درجة أئمة الصحابة رضي الله عليهم في أقضيتهم، لأن القطع من مفصل الكف، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قدم اليمين وأن القطع يكون لليمين. ظاهر هذا أنها تقطع اليد سواء كانت صحيحة كاملة أو كانت معيبة أو ناقصة، فلو أنه كان في يمينه مقطوع الأصابع أو مقطوع بعض الأصابع قطعت يده ولو كانت معيبة، على الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله. ومن أهل العلم من فرق بين كون يكون فيها أكثر الأصابع وأقل الأصابع، ومن أهل العلم من قال أنها تقطع من عند الأصابع، وهذا كله ضعيف. والصحيح أنها إذا كانت اليد موجودة قطعت، واختلف في اليد المسلولة هل تقطع أو لا تقطع. من أهل العلم من منع القطع علل ذلك بأنه ربما نزف وحصل الضرر وقد يموت، لأن الشلاء لا يتحكم في دمها. ولذلك كانوا في القديم من أهل العلم من توسط كما اختاروا الإمام النووي وغيره أنه يرجع إلى قول أهل الخبرة، إذا كان الأطباء يستطيعون رقيها فإنها تقطع. والأصل أنها تقطع بالألم، فلا يكون القطع بالتخدير، لا تخدر يده، لأن المقصود إيلامه حتى يشعر بجريمته وجنايته. والحسن المراد به وضعها في الزيت أو الدهن المغلي، لأن اليد إذا قطعت نزف الدم، وإذا نزف الدم هلك الإنسان، فلا بد من الدم أن يمنع ويحبس. فجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحاكم والبيهقي والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه الأمر بحسن اليد إذا قطعت منعا من النزيف. والحديث فيه كلام، ولكن العمل عند جمهور العلماء عليه، لأنه فيه مراسيل وفيه موقوفات على الصحابة رضي الله عليهم. لكن في زماننا والحمد لله موجود طرق لإيقاف الدم وإيقاف النزيف، فلا تخدر اليد ولا ترد، وهي مسألة معاصرة الآن، بإمكان الأطباء أن يعيدوا اليد بعد قطعها، بعد تطور الطب وسهولة الجراحات الدقيقة بإمكان من يعيد اليد بعد قطعها. والعجيب أن بعض المتأخرين أفتى بجواز ذلك، وهذا من أغرب ما يكون، يقول نضع التخدير إذا قطعت، ثم إذا قطعت ترد، إذا ماذا جرى؟ تقطع يد السارق اليوم وغدا تعود إليه، فأين العبرة وأين الابتعاد؟ والحدود شرعها الله جواجر وجوابر، جوابر للنقص من المكلف حينما عصى الله عز وجل فيجبر الله كسرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بشيء من هذه القادرات فأقمنا عليه حد الله فهو كفارة له، فأثبت أن الحدود كفارات، فهي جوابر لنقص العبد وتقصيره، وزوادر لأن من رأى هذه اليد المقطوعة اتعب واعتذر وارتدع عن أن يسوله، إذا سولت له نفسه أن يفعل فعل السارق. فإذا قطعت يده ورجعت لم تعد زاجرة ولا جابرة، فهو في نفسه لم يتألم، فلن يحصل له الألم الذي يعظه ويذكر به، وأيضا بالنسبة للغير لم يره بهذه الحالة التي تزجره وتمنعه عن وقوع الحد. ثم إن إذا خدرت ولم يشعر بألم ولم يشعر بشيء ولم يصح، لم يتعظ الناس ولم يجدوا نوعا من العبرة التي تردعهم عن حدود الله عز وجل ومحارمه، فالأصل يقتضي أن يقام حد الله عز وجل على الصفة الواردة. نعم. ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع. هذه مسألة التعزير بالمال، من سرق ما هو أقل من النصاب أو من غير حرز، يعني أخذ وقال سرق هنا تجوزا، لأن يعني السرقة ما تكون إلا إذا كانت من حرز، لكن يقول من سرق بمعنى من أخذ، فمن أخذ مالا دون النصاب أو أخذ مالا من غير يبلغ النصاب ولكنه من غير حرز، بمعنى ما توفرت فيه الشروط، فهل معنى ذلك إذا لم تتوفر فيه شروط السرقة أن نقول له اذهب؟ الجواب لا، بل إنه يعذر. وهذا التعذير ثبتت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تضعف عليه القيمة ويغرم قيمة الذي سرق مرتين، ويعذر بما يليق به ويمنعه من العود للجريمة والعقوبة. قال صلى الله عليه وسلم أضعفت عليه وعليه العقوبة، فأمر بأمرين في تعزيره، مضاعفة المال المسروق، والأمر الثاني العقوبة، عقوبة السارق بالتعزير، يعاقب بما يناسبه إما بسجنه وإما بجلده وإما بتوبيخه، على الأصل الذي ذكرناه في باب التعزير، أن من الناس من يعاقب بالقول ويفسي فيه، ومنهم من يعاقب بالضرب وهو الذي يردعه، ومنهم من يعاقب بالسجن وهو الذي يردعه، على حسب حاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حد قطاع الطريق. سيكون إن شاء الله هذا الدرس هو آخر الدروس، لأن عندنا درس واحد قبل الاعتكاف، من العادة أن نتوقف من العشر لواخر، لكن الأسبوع القادم عندي درس لأبو الكتاب الوالد رحمه الله. بعد رمضان إن شاء الله عندنا درسين أو ثلاثة تقريبا قبل الاختبارات، من عادة أن نقف قبل الاختبارات أسبوع، لكن نظرا لوجود كتاب الوالد والانشغال بطبعه يمكن إن شاء الله نبدأ على بداية النصف الثاني في أول أسبوع، أول ثلاثاء من النصف الثاني، يعني بعد رمضان لا يوجد هناك درس، يعني درسين أو ثلاثة اللي في شوال نعتذر عنها لوجود الفرق، فإن شاء الله سنواصل الدروس في بداية النصف الثاني في الثلاثاء الأول بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأحسن منكم المصوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا سرق خادما أو سرقت خادما من أصحابها هل حكمهم كحكم العبد أو الأمة؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الخادم والخادمة ليس بمملوكين، ولذلك لا ينطبق عليهما ما ذكر العلماء في المملوك، وهذا ما يسمى عند العلماء بسرقة الأجير، الأجير من مال مستأجره. لكن إذا تحققت شروط السرقة فإنه تقطع يد الخادم تقطع يد الخادمة على الأصل الشرعي، لأنهما داخلان في عموم النص الآمر بقطع يد السارق، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، إذا سرق السارق مرة أخرى بعد قطع يده فما يكون أسابكم؟ إذا سرق المرة الثانية فاختلف العلماء رحمه الله. الوارد في قضاء الصحابة أنها تقطع رجله اليسرى، فتقطع يده اليمنى أولا في السرقة الأولى، ثم تقطع رجله اليسرى لأنه حد شرعي. ولذلك في الحرابة أمر الله عز وجل بقطع اليد والرجل من خلاف، لأنه إذا قطعت اليدين تعطلت المصالح، وهذا من حكمة الشريعة أنه إذا قطعت يد ورجل بقيت له مصالح، لأنه يحتاج أن يرفق ويمشي. وكان عمر علي رضي الله عنه يقول: كيف يغتسل؟ كيف يتوضأ؟ كيف يقضي حاجته؟ كيف يصلي؟ لما كرر السارق السرقة واحتار في أمره رضي الله عنه وأرضاه. ومن أهل العلم قال تقطع يده الثانية، والأقوى أنها تقطع رجله. في قضاء عن الصحابة رضي الله عنهم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن تعذر قطع اليمين وقطعت اليسار في الأولى قطعت رجله اليمنى في الثانية. الله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: اليد التي قطعت في حد من حدود الله ماذا يفعل بها؟ هل تغسل وتكفن أم تدفن مباشرة؟ أسابقكم. يتغسل وتكفن وصلى عليها. الجزء لا يأخذ حكم الكل، هناك مسائل الجزء يأخذ حكم الكل، مثل أن يقول: يدك طالق، رجلك طالق، يدك مني علي كظهر أمي، ونحو ذلك. هذا الجزء يأخذ حكم الكل، وفي مسائل الجزء لا يأخذ حكم الكل. ومن هذه المسألة فإنه إذا قطعت يده أو صار عليه حادث فذكرت رجله فإنها تدفن. استدل العلماء على مشروعية الدفن بأصلين: الأصل الأول في دفن الأظافر، وهذا في إشكال، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الأظافر هو خوف السحر، وفي حديث حسن بعض العلماء رحمه الله، وهو أن الأظافر ربما لا تذرع بها لأذية الإنسان بالسحر، وبذلك شرع دفنها بعد القص. وأما الدليل القوي على أنها تدفن، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله، فاحتج له بقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. فقوله تعالى فأقبره يدل على قبر الإنسان بعد موته، والتعبير للكل والمراد به أيضا الجزء، فلو قطعت يده أو قطعت رجله أو مثلا أصاب بيده مثلا تآكل للغرغرينة مثلا فقطعت يده فإنها تدفن، أو قطعت رجله في الغرغرينة نفسه حكمها تدفن، وهذا هو الأصل عند العلماء رحمه الله. الله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدي رجل كبير ومريض ولا يستطيع الصيام، فهل من أطعم عنه في أول شهر رمضان؟ هل أدخل ذلك ذلك التحذير الصائم؟ هل تجزي أم لا بد من الإطعام؟ أسابقكم. أولا، إذا كان الشخص مريضا أو كبيرا في السن فهو بالخيار بين أمرين: إما أن يخرج عن كل يوم بيومه، أو يخرج في آخر رمضان. أما الإخراج عن كل يوم بيومه فمثل ينتظر إلى أن يفطر، يعني تغيب الشمس، يقول بعض العلماء يقول من بداية اليوم بمجرد فطره في الصباح يطعم، لأنه حينئذ ثبت وجوب الحق عليه. وأما من بداية الشهر فإنه لم يثبت عليه استحقاق، لأنه ربما مات، ربما لم يكمل الشهر، ولذلك لا يجب عليه الإطعام إلا بعد ثبوت الحق. وإذا أطعم قبل يعني تمام المدة، أو أطعم في بداية رمضان، لم يجزه إلا عن اليوم الذي أطعم فيه، وذلك كما لو أخرج الزكاة قبل بلوغ النصاب، فزكى ولم يملك النصاب، فسبب الوجوب غير موجود. وعلى هذا لابد أن يكون اليوم نفسه إذا أراد أن يطعم أو ينتظر إلى نهاية الشهر يجمع الأيام كلها. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه في آخر الشهر يجمع 30 مسكينا ويطعمهم، وعلى هذا فإنه إن شاء أطعم في كل يوم بيوم، وهذا هو الأفضل والأحسن والأكمل أنه في كل يوم بحسبه، لأن هذا يمكنه من الفقراء ويعينه على الإطعام على الوجه المعتبر. والأمر الثاني أنه إذا أطعم المسكين في يومه هذا يدعو إلى أن يتحرى في المحتاج، بخلاف ما إذا جمع المساكين الثلاثين إنه ربما يتساهل في بعضهم، فالأولى أنه يطعم في كل يوم بحسبه. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم العمرة في رمضان لأهل مكة؟ أسألكم الله. العمرة في رمضان لأهل مكة وغيرهم سواء، والأصل في ذلك عموم النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا في العمرة، وما ورد عن السلف من التشديد في العمرة إنما هو في العمر المطلقة، لأن المقصود من العمرة الطواف بالبيت، وأهل مكة بمكة، فكان عطاء وغيره من السلف الصالح رحمهم الله يستحبون لأهل مكة بدل أن يخرجوا للتنعيم ويكثروا من العمر أن يطوفوا بالبيت، لأن المقصود من العمرة زيارة البيت، فهم في البيت ومن أهل البيت، ومن هنا ضيق عليهم في إنشاء العمر. أما العمر المقصودة والواردة النص التي لم يرد فيها استثناء فهي باقية على الأصل، والترغيب فيها وارد، ومن اعتمر في شهر رمضان من أهل مكة وغيرهم كانت عمرته كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة: ما منعك أن تحجي معي حينما قفل عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع؟ قالت: يا رسول الله ليس لنا إلا ناضح وقد أخذه أبو فلان. فقال صلى الله عليه وسلم مطيبا لخاطرها وللأمة جمعاء: إذا كان رمضان فاعتمروا فعمرة في رمضان كحجة معي، فعمرة في رمضان كحجة معي. فلم يقل إلا أهل مكة، قال عمرة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك لو قيل بالتخصيص فخص النساء دون الرجال، ولو قيل بالتخصيص فخص المعذور دون غير المعذور، ولو قيل بالتخصيص فخص المرأة فقط لوحدها، لكن القاعدة العبرة بعموم اللفظ. عمرة في رمضان كحجة معي، ما قال اعتمري في رمضان القادم فإن لك بها حجة عوضا مثلا عن حجة، إنما خاطب بخطاب العموم، وهذا العموم ليس فيه تخصيص وليس فيه استثناء، فيبقى على الأصل وهو الأظهر ومذهب جمهور العلماء أن العمرة مشروعة لأهل مكة وغيرهم على حد سواء، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أيهما يقدم المسلم حين القدوم إلى الصلاة إذا أراد أن يدرك تكبيرة الإحرام أو الركعة؟ هل يسرع إسراعا لا يخل بمقصود الصلاة من الخشوع، كان يكون سريع المشي عادة، أم أنه يمشي بسكينة ويفوته خير بسكينته؟ فأيهما يقدم؟ أسابقه الأصل يقتضي عدم الإسراع عند سماع الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إلا أن بعض السلف رحمهم الله خففوا في الإسراع اليسير، واحتجوا بحديث قباء لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى قباء ثم سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع في مشيه. وهذا الإسراع ربما يكون مقصود السائل هو، لأنه فيه إسراع بسعي وفيه إسراع جد في السير، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سار من هديه الخلقي أنه كان إذا مشى مشية الرجل ولم يمشي مشية المتناوت، ولذلك قال الراوي: كأنه يتحدر من سبب، كأنه نازل من جبل أو نازل من مكان عالي في مشيته، من قوة ورجولة ذابي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فبالشداد المشي الذي لا يذهب السكينة ولا يذهب الوقار هذا معفو عنه، ورد عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رخص إلى أمه، ولكن الإسراء الذي هو الهرولة والجري هذا منهي عنه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعود، أي لا تعود إلى هذا الإسراء، لأنه سمع منه جلبا. وعلى هذا إذا كان الإسراء من الضرب الذي يؤذن به فلا بأس، وإن كان على خلافه فإنه ممنوع منه، الله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أبي رجل كبير في السن، فهل الأفضل الاعتكاف أم بر الوالدين، ما العلم أن هناك إخوة لي يبرون به؟ أسابقكم الله. ليس هناك شيء يعدل بعد توحيد الله عز وجل وإقام الفرائض الله بر الوالدين. ليس هناك أجمل ولا أكمل ولا أفضل من ساعة تلجم فيها رجل الأم أو رجل الأب تقضي حوائجهما وتنفس كرباتهما بعد الله عز وجل وتفرحهما وتحسن إليهما استجابة لأمر الله عز وجل الذي لم يقله المرة وللمرتين إنما كرره وقرنه بأعظم الحقوق. فاعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. من هذا الذي يستطيع أن يعدل الاعتكاف بر الوالدين؟ برك لأبيك وأمك أعظم وإدخالك للسرور على الوالدين أفضل وأجل ولو كان ذلك بقضاء حوائجهم الدنيوية. ولو قال لك أبوك اجلس في الدكان تجلس في الدكان وتبره ويشهد الله بقرارة قلبك أنه لولا الله ثم بر الوالدين للزمت المساجد وتحفظ دينك وتحافظ على القيام على الوالدين والإحسان إليهما حتى إن الله تعالى يقول بالوالدين إحسانا وعبر بالمصدر. ثم اختار أعظم كلمة أعظم كلمة في العبادة هي الإحسان. أحب شيء لله عز وجل أن تعبد الله كأنك ترى وهذه العبادة وصفها الله بهذه الصفة وهي الإحسان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى. وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما خلق الخلق إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فاختار الله هذه الكلمة العظيمة التي اختارها لنفسه في عبادة اختار أيضا للوالدين وبالوالدين إحسانا. تأمل كيف يأمر ربك سبحانه وتعالى ببرك لوالديك مع جلوسك مع الوالدين وبرك للوالدين وقضاءك لحوائج الوالدين. لا يمكن أن يعدل بركوع وسجود الاعتكاف لأن بر الوالدين حق واجب والاعتكاف نافلة ولأن بر الوالدين مفضل بعد الصلاة المفروضة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله رضي الله عنه حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استبدته لزادني. فحرص بارك الله فيك على بر الوالدين خاصة في هذه المواسم الطيبة المباركة مواسم النفحات والرحمات والخيرات. يبحث الإنسان عن أقرب السبل وأخصرها مما يفضي إلى جنة الله ورضوانه. ألا وإن من تلك السبل المحببة إلى الله بر الوالدين. وألم أنها ساعة سعيدة حينما تفوز برضا الوالدين. وأي ساعة تلك الساعة إذا خرجت ووراءك أب صالح يرفع كفه إلى الله لك بصالح الدعوات. وأي ساعة تلك الساعة حينما تخرج وراء ظهرك أم جبرت كسرها وأدخلت السرور عليها وبدت حزنها وعالجت سقمها ومرضها وداءها وبردت كبدها وحرها وظمأها وقمت على حوائجها فخرجت من عندها راضية عنك فرضي الله عنك برضاها. أي ساعة تلك الساعة حينما تحس أن والديك راضيان عنك. ولو لم يكن في بر الوالدين شرفا وفضلا إلا أن الله قرنه بتوحيده وأمر به أنبياءه وصفته من خلقه من رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكفى بذلك فضلا وشرفا. ولكن من هو الموفق ومن هو السعيد؟ يا هذا لو علمت ما لك في برك لأبيك خاصة حينما رق عظمه وشاب شعره وخارت قواه. لو علمت ما لك في برك لأمك الحنون التي حملتك وأرضعتك وكابدت من أجلك وعانت ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. لو علمت ماذا تسوي الساعة ماذا تسوي الدقيقة فضلا عن الساعة. لو علمت ماذا تسوي هذه اللحظات من الأجور والحسنات ورفعة الدرجات وماذا تسوي من حسن الخاتمة عند الممات. ما رأينا بارا بوالديه إلا فتحت أبواب الخير في وجهه ولا رأينا بارا بوالديه إلا سعيدا قرير العين ولا رأينا بارا بوالديه ضاقت عليه الدنيا إلا وانفس الله عنه ضيقها ولا تكالبت عليه الأحزان والأشجان إلا بدب الله عز وجل عنها وغمها. ما رأينا البر يعود إلا بالخير والفضل والبركة والإحسان. يا هذا إنك إن بردت أباك وأمك وأحسست أن حقهما واجبا عليك واتقيت الله عز وجل في أبيك وأمك. كل إنسان رزقه الله أبا وأما فليحس أن هناك أمانة وأن الله ائتمنهما عليهما عند المشيد والكبر. ماذا يغني لك الأحباب والأصحاب والسهر معهم والأنس بهم ووالدات بحاجة إليك؟ أي محروم من هذا المحروم الذي يخلف أمه وراء ظهره مريضة سقيمة محتاجة إليه كأم وتحن ثم يذهب ويحتال حتى يأخذ منها الرضا الملفق المزور ويعلم الله من قرار في قلبي أنه خان والديه وأنه غش والديه لكي يذهب ويدعي أنه يركع ويسجد أنه يتقرب إلى الله عز وجل. من هذا المحروم الذي يترك والديه وراء والديه وراء ظهره وهما أحوج ما يكونان إلى علاج أو إلى دواء أو إلى مال أو إلى أي حاجة من الحوائج وهو قادر عليها. فاتق الله في والديك والزم والديك واحرص كل الحرص على إدخال السرور على والديك وهما طريق الجنة. قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبايا يبكيها. قال أتريد الجنة؟ قال نعم. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. انظر كيف أضحكهما، هم مراد من الحكمة بكلمة أو كلمتين. أضحكهما يعني كن في حالة وهيئة وشأن وجميع أمورك تكون أن تضحك الوالدين حتى إن الأب الصالح يكون تتكالب عليه هموم الدنيا وغمومها ويؤذى في عمله ووظيفته ويأتي من عمله ووظيفته مكروبا محزونا فيدخل على والديه ويكتب سجنة فيضحك مع والديه. والله يعلم كم في قرارة قلبه من الأشتام والأحزان، وكم من مكروب منكوب إذا دخل على والديه ضحك كأنه في جنة وفي سعادة، والله لن يخرج إلا قرير العين برحمة ربه. هكذا وإلا فلا أن يبحث الإنسان عن رضا الوالدين، أن يبحث الإنسان عن كلمة تبدد أحزان الوالدين، عن سرور يدخل على الوالدين حتى ولو كان بالشكاية ولو بالرواية، أن الشخص بمجرد أن يجلس عند أمه يبحث عن كلمة أو قصة أو حكاية تدخل سرور الوالدين التماسا لمرضات الله وبالوالدين إحسانا. وقف العبد الصالح على والديه عند نشيبهما وكبرهما وكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصب عينيه، لا يفتر ولا يتعب ولا ينصب، يجتهد ويجد في رضا والديه. هذا هي السعادة وهذا هو طريقك إلى الجنة، أن تبدأ بحق الله أولا من الفرائض التي فرض عليك إقام الصلوات وإيتاء الزكوات والصوم والحج، ثم بعد ذلك تثني بذلك لوالديك. فالتمس رضا الوالدين وجد واجتهد وشمر عن ساعد الجد في ذلك. وبعض الأحيان الشيطان يدخل على الإنسان مدخلا غريبا، يكون الوالد تاجرا فيقول لي ابني أريدك أن تجلس في الدكان. صحيح أن هناك فتن، ولكن الفتن من تعرض لها فتن، ولكن الإنسان إذا اتقى الله ربط الله على قلبه. ويأتيه الشيطان ويقول له الناس في عبادة وهي تركع وتسجد وأن جالس تبيع وتشتري. يأتي والده ويقول له ماذا أريد أن أذهب إلى المستشفى، أو والدتي تقول أريد أن أذهب إلى المستشفى، أو تذهب والدة ما للعجب تريد أن تدخل السرور على أولادها، تريد أن تشتري شيئا من السوق، فتجد الواحد يدقق ويبحث عن مآخذ. لا، السوق في فتن في كذا. نعم في فتن، ولكن ابحث عن طريقة تستطيع أن تبر بها والديك، لا تضيق الأمور وتجده لا يريد هو حاجة في السوق فذهب يمكن في أعز أوقات الفتن ولم يبالي. لكن النفوس هكذا مجبولة، مجبولة على أن شيء للغير تنتقد فيه وتضيق فيه، والشيطان حريف على حرمان الإنسان من الخير. اجعل بر والديك نصف عينيك، واتق الله عز وجل في الطريق التي تبر بها والديك، وسيسهل الله عز وجل لك ذلك. لأن الله يقول أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإذا أنت في نيتك وقرارة قلبك أنك حريص على برك الوالدين، فتح الله لك أبواب الرحمة وأدخل السرور على الوالدين وأدخل السرور على الوالدين بك. إن من عباد الله الأخيار الصلحاء من فاز في رمضان وغير رمضان ببره لوالديه، فلا يعلم أحد مقدار ما فاز به من الدرجات، والباقيات الصالحات لله وحده. بر الوالدين هو الطريق إلى الجنة والطريق إلى الرحمة والطريق إلى البركة والطريق إلى التوفيق والطريق إلى كل خير ورشد. نسأل الله العظيم رب العالمين يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يسعى في حاجة مكروه أو منكوب أو مسلم، يعني مكروه في حاجة أحب إلينا أن أتكف في هذا المسجد. وروى عن بعض التابعين وروى عن بعض السلف رحمهم الله، وهذا من باب تقديم النفع المتعدي على النفع القاصر. فبر الوالدين هو شيء فرض والاعتكاف سنة. وثانيا أنك إذا بريت الوالدين نويت الاعتكاف كتب لك الأجران. وثالثا أن بر الوالدين مفروض متعدي، والصلاة والعبادة نفع قاصر، والنفع المتعدد مقدر عن النفع القاصر. والأمر الرابع أن الأصل يقتضي في بعض المفاضلات أنه ينظر إلى حصول الضرر، فضرر المصلحة مقدم على جلب المصلحة. بعض الإخوان إذا غاب عن والديه تشوش الوالدان، وهنا ننصح الأساتذة الفضلاء والذين يحرصون جزاهم الله خير على أخذ بعض الشباب الصغار إلى المساجد وبالأخص في الحرمين. ما أدري أنا، هذه وجهة نظري، أنه في شيء شرعي وفي شيء من باب الرأي. بعض الصغار دخولهم المساجد مثل الحرمين يضيق من هو أكبر وأولى بالاعتكاف، وإذا نظر إلى شدة الزحام ودخول هؤلاء الصغار الذين بعضهم قد يكون في سن يعني يعدف، وبعضهم قد لا يشعر بمعنى الاعتكاف ولا يشعر يتأثر بالتأثر المحمود، فلو أنه قصر على من يتأثر وعلى من ينتزع، لأن الناس كثرت الآن ما هم مثل الأول. وتعليم الشباب وتعويض على الخير في أزمنة أخرى غير رمضان، ولذلك بعض المدرسين لا نشك أن هذا الباب الخير من باب التعامل، لكن الذي نلحظه والذي نجده حتى اشتكى لنا كثير من الناس أنهم يأتون بعض الإخوان بعدد كبير من الإخوة ويدخلونه للاعتكاف، وهذا يؤثر ويضر، يعني يؤثر في مزاحمة من هو أكثر وأولى، أكثر خشوعا وأولى بالعبادة من هو قاصر. والأمر الثاني أن بعض هؤلاء الصغار قد يكون خرج، كيف النفع والضرر؟ يقولون هذا يخرج يتعبد، ولكن الضرر للوالدين. بعض الأمهات بمجرد فراق ابنها أنها تتشوش وتقلق وتخاف على ابنها، ومن حق الوالد إذا خاف على ابنه في النوافل أن يمنعه، وأن الأم قالت له لا تذهب لا تعتكف، يجب عليه أن يطيع الأم ولا يجب أن يعصي الوالدة. ولو قال الوالد ما أريدك تذهب، يعني أنا أخاف عليك لا تذهب، من حق ذلك ويمنعه. لكن لو كان في صلاة مفروضة نص الأئمة السلف ذكر هذا المثل الإمام البخاري في صحيحه أنه لو منعته أمه من الصلاة المفروضة لا يطيعها، لأن حق واجب، لكن الصلوات النوافل والاعتكاف هذه كلها من النوافل. فالشاهد أن من المرجحات أنه إذا غاب عن والديه تشوش الوالدان وقلق عليه، ويعني سبحان الله من باب الفائدة قصتان ذكرهم الله في القرآن هما عبرة للناس، ولكن قليل من يعتبر بهما. الأولى لنبي من أنبياء الله من أولي العزم يفقد بصره ويعلم أن ابنه يوسف سيعود إليه، يقول الله تعالى وتولى عنهم ما قال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول بعض العلماء في قوله إنما أشكو بثي وحزني، يعني هذا نبي من الأنبياء ويعلم أن ابنه سيعود إليه، ومع ذلك يعبر عن مكنون صدره أن فيه من البث والحزن ما لا يمكن شكوى إلا إلى الله وحده، ويعلم أن ابنه سيعود إليه. وهذا لم يذكره الله عبثا، يقول لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب لأولي العقول، كأن الله عز وجل يقول إذا كان هذا نبي هذا يترك فراق ابنه فكيف بالناس العاديين؟ هذه وحدة في الأب. الثانية في الأم، حينما يعني تأتي مريم لتضع ولدها عيسى عليه السلام، فهذا النبي الذي هو كلمة الله عز وجل والذي بشرت أنه نبي من أنبياء الله عز وجل، وقل لها لا تخافي ولا تحزني وحصلك الطمأنينة والأمن، ومع ذلك لما أرادت وضعه قالت يا ليتني مت، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فأجاءها يعني ألجأها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نشيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. طيب إذا كانت هذه تلد نبيا من أنبياء الله وتقول يا ليتني مت قبل هذا، كأن الله ينادي كل عبد مؤمن أن يتذكر أن أمه مرت عليها مثل هذه الساعة. فإذا كانت هذه وهي تلد نبي فكيف بسائر الأمهات؟ المثل الأول للآباء والمثل الثاني للأمهات، لكن من الذي يعقل؟ جعلنا الله وإياكم من الذين يعقلون. تفكروا وتدبروا ما قص الله عز وجل هذه القصص لكي يعرف الأبناء حرارة الآباء وما يجدون من اللوعة والحزن والشجاء. فاتق الله في والديك وبر والديك واحتسب الأجر في برهما، وأسأل الله أن يكتب لك الأجر في بر الوالدين وفي الاعتكاف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.